يستويه غير ذلك. والفاصل لا يفيد مثل الرقبه ولا مثل التصرف ولا ينطبق صحيحا لحال. اما الفاسق فلا يفيد مثل الرقبه ولكنه يفيد مثل التصرف قبل فسخ الحق، فهو وان افاد الملك فهو مقصود في الجمله لكنه لا يفيد تماما، اذ لم ينقطع به حق البائع من المبيع ولا المشتري من الثمن، فلكل منهما حق الفاسق، ولكنه ينطلق صحيحا بالقصد وبتعيين المدة أو الثمن كالفاسد. إذا فالحق الإجازة بحذف المفسد قبل اتصاله بالعقد كما في فتح القضية، والعناية على البداية والله أعلى وأعلم. لكن بيع بيعتين في بيعة الحرم، لكن هو غير بيع التخصيص الذي يشتري الإنسان شيئا أو سلعة بثمن معين في الحال وبثمن زائد على هذا إذا كان بالتخصيص، إما بكل شهر كذا أو دفعة واحدة أو غير ذلك. وجمهور أهل العلم يقولون بأنه يجوز، واستدل القائلون بجواز بيع تخصيص القرآن والسنة والآثار والإجماع والعرف والمعقول. القرآن أحل الله البيع وحرمه، وهذا من عموم الأدلة الفوضية للجواز، وهو نص عام يشمل جميع أنواع البيع ويدل عليها أنها حلال إلا الأنواع التي وردت بالتحريم فإنها تصبح حراما مستثنى من العموم. ولم يرد نص يقتضي بالتحريم جعل ثمنين للسلع ثمن معجل وثمن مؤجل فيكون حلالا اغنى من عموم الايه، كما ذكره الشوكاني في نيل الاوقاف قبل كلمات الكتاب. والسنه فقد ورد فيها ما يدل على ان الشرع قد فوض جعل المده عوضا عن المال، وانه يجوز ان يختلف الثمن المؤجل عن الثمن المعجل بزياده في المؤجل، وان هذه الزياده مباحه. ومن ذلك ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الله بن عمرو بن العاص ان يجاهد جيشا، فكان يشتري البعير بالبعيرين الى اجل، كما في ابو داود واحمد والدارقطني وحسنه الشيخ الارغوثي، وقال المحافظ في الفتح الباري وفي فتح الباري اسناده. وهذا الحديث دليل واضح على جواز اخذ الزياده على الثمن نظير الاجل. وعلى هذا يعني الأحاديث جاءت بذلك المعنى، والإجماع يدل على أن البيع بالتخصيص لا بأس به، المسلمون لا يزالون يستعملون مثل هذه المعاملات، هو في الإجماع منهم على توزيع كما ذكره ابن تيمية في الفتاوى وغير أهل العلم. أما القياس والمحقول فتدل بما أن البيع إلى أجل مع زيادة الثمن هو بيع بثمن معلوم من المتبايعين، وثمن هو بيع بثمن معلوم من المتبايعين بتراضيهما، فوجب الحكم صحة البيع كالبيع بثمن الحال كما قال أبي. والقياس على الثمن في البيع إلى أجل من جنس بيع الثمن، وذلك أن البائع في السلم يبيع في ذمته حبوبا أو غيرها مما يصح السلم فيه بثمن حاضر أقل من الثمن الذي يباع به وقت السلم، فيكون المسلم فيه مؤجلا فيكون المسلم فيه مؤجلا والثمن معجلا. فهو عكس مسألة البيع بالتخصيص، فهو جائز بالإجماع والحاجة إليه ماسة الحاجة إلى السلام وزيادة السلام مثل زيادة البيع إلى أجل كان بها فيهما تأخير تسليم المبيع في مسألة السلام وتأخير تسليم الثمن في البيع إلى أجل كما في مجلة الاستقرار الإسلامي فتاوى الشيخ في الجبال رحمه الله تبارك وتعالى. ومن العلماء المعاصرين الذين ماتوا من قريب عهد من سنين قريبة أو منهم ما يزال حيا الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يرحم الناس من مشايخنا وعلمائنا ابن باز بن عثيمين والراشدي عبد العزيز الراشدي وصالح الشيخ والفوزان ويعني الغزالي كثير جمهرة من أهل العلم المعاصرين وغيرهم من يقول بجواز بيع التصديق وسئل شيخ الاسلام ابن تيميه عن رجل عنده قرض اشتراه ب108 درهم فطلبه منه انسان ب300 درهم الى مده 3 شهور هل هذا حلال؟ فقال شيخ الاسلام الحمد لله اذا كان الذي يشتري لينتفع به او يتاجر به فلا باس بيعي لازم لازم المحتاج لا يربح عليه الربح المعتاد لا يزيد عليه لاجل الضروره واما اذا كان محتاجا الى ضرر اشتراه لكي يبيعه في الحال ويأخذ ثمنه فهذا مطلوب في اصغر قولي اهل العلم كما في المستشار وفتاوى العلماء القائلين بجواز عن بيع التخصيص قالوا القول بجواز التخصيص والاولى اصلا بقوة الأدلة ويتفق مع روح الشريعة وتحقيق المصلحة المتعاقدين وتيسيرا للناس في مشاكلهم ومعاملاتهم. وسئل ابن باز عن ذلك فقد قال فقد سئلت عن حكم بيع كيس سكر ونحو الى اجل بثمن اكبر من الثمن النقدي الجواب عن ذلك ان هذه معاملة لا نحس بها لان البيع النقدي غير زي التأجيل ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة فكان كالإجماع منهم على جوازها كما في فتاوى الجهاد في مجلة الاستشار الإسلامي وغيره. وكذلك أفتى مؤتمر النصرة الإسلامي الأول بدبي بذلك وفتوى لجنة دائما للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية عندما حضر لها سؤال أراد رجل الجواز مثلا وليس عنده ما يكفي من مبلغ الصباط فذهب إلى صاحب دكان فقال له أبيعك سيارة ب7000 ريال سعودي دينك تدفعها كاملة عند نهاية السنة فقال هذا ربا مع أن العلم قيمة السيارة نزل 10500 ريال سعودي فقط وهذه السيارة هي التي اشترط عليها وهي محور الاشتراك ما بين البائع ومن يريد الجواز. أجابت أنه إذا كان الواقع كما ذكر من شراء شخص من آخر سيارة لأجل ثمن أكثر مما تباع به نقدا عاجلا ليبيع المشتري إلى من شاء سوى من باع عليه ومنه ومن في الحكمة فليس ربا بل هو عبد بين الصحيح عبد بين هو عبد صحيح وبائن وهذه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالسعودية وكذلك فتوى صادرة من الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء وكذلك فتوى صادرة عن الهيئة العامة للفتوى لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت وكذلك فتوى مجلة المنار وغير ذلك. والقانون الوضعي يتفق مع الحكم الشرعي في جواز البيع بالتفصيل القانون الوضعي يتفق مع الحكم الشرعي في هذا الاتجاه وهو جواز البيع بالتفصيل. وعلى هذا يعني عمل المسلمين الله تبارك وتعالى ان يفرج القرض عن المقروبين وان يغفر لنا لكن شروط البيع الشرط الاول او النقط الاول شروط البيع التصديق من المعلوم ان العقد البيع المطلق شروطا وصلها الفقهاء وقالوا ان البيع بالتخصيص يختص ببعض الشروط المرتبطه بطبيعته اهمها ان يكون الاجل او الاجل فيه معلوما فلما كان الأجل أو الصورة الأساسية في بيع التخصيص لأنه خصيم البيع المطلق أو الحال الذي يدفع الثمن فيه طورا، فسنتكلم عن العلم بالأجل من حيث الاعتبارات معناه من الذي أن يكون أجل دفع كل قسط في هذا البيع معلوم الوقت عند كلا العاقلين لأن جهلته تفضي إلى النزاع فيفسد البيع. هذا أولا. يبقى أول حاجة من اللازم أن يكون أجل دفع كل قسط في هذا البيع معلوم الوقت عند كلا العاقلين حتى لا يفضي إلى الخصومات ولا غيرها. وانتهى وكذلك إذا باع رجل مثلا رجل إذا باع رجل لآخر سلعة بثمن أجل أو مقصر فإن الأجل يحل في الحالات التالية: حلول الأجل إذا باع سلعة على أن يدفع المشتري مقدارا معينا من الثمن في نهاية كل شهر مثلا فإن الأجل ينتهي لكل قسط من قضاء الشهر، وقبل ذلك لا يحق للبائع أن يطالب المشتري بالثمن لأن رضى بالتأجيل، رضي بتأخير الحق إلى الموعد المطلوب به أو موت المشتري وإفلاسه إذا توقف المشتري حل ثمن المالي، ولا يحل بموت البائع لأن الأجل يدخل بموت المدين دون المدى الدائم. وإذا أفلس المشتري في البيع المؤجل وعجز عن أداء الثمن فلا يفسد العقد. أما شروط التأجيل أن يكون الثمن من نوع الديون، فإذا أجل تسليم المبيع المثلي إلى الثمن المعين بأن قال اشتريت هذه الدراهم على أن أسلمها في وقت كذا فالبيع باطل، لأن التأجيل إنما لازم لضرورة عدم وجود الثمن لدى المشتري وتمكينا له من ابتدائه لمده سنه ولا ضروره في الاعياد، فكان التاجيل فيها تغيير لمقتضى العقد فاوجب كتابه كما في المجموع لنوم، او ان لا يكون الثمن بدل الفضل ولا ثمن مسلم في بيع الثمن لانه اشترط فيها او فيهما قبض الثمن في المنزل فلا يمكن التاجيل سدا لذريعه بها، وأن لا يكون في السعر قوم تحت فعلى البيع أن يسيطر على ذلك الذي جرت به العدل ولا يستغل ظروف الناس ولا الجشع وأقل أموالهم بباطل كما في مجموع الفتاوى الإسلامية. وكذلك العلم بالثمن الأول إذا كان البيع بالتخصيص يقع في نطاق بيع الأمانة كبيع المرابعة والمستولية أو المواضعة، فإذا لم يكن معلوما فالبيع فاسد لزال السلم، وأن لا يشترط في عقد البيع بالتخصيص أنه إذا عجل المشتري الثمن فإن البائع يسقط من المطلوب قدرا معينا ويحق للبائع إسقاط بعض الثمن دون إسقاط مخصص، ويكون ذلك من قبيل تمليك الدين ممن هو عليه ومن باب حكم القضاء كما في فتوى الهيئة العامة لوزارة الأوقاف الكويتية. ولا يجوز في عقد البيع بالتخصيص ان يشتري البائع على المشتري سواء عند العقد ام بعد ان يزيد في الثمن او الربح عندما يتاخر المدين عن الوفاء بالدين، وان يكون غرض المشتري من شراء السلعه بالثمن المؤجل اعلى من المعجل سدا لحاجته او الاصدار او التجاره به، اما اذا كان يقصد من ذلك بيعها لحاجات الماده الى مبلغ من المال لقضاء بعد مصالحه وهي مطارد بمساله عدم الجواز لما روي ان عمر بن عبد العزيز سئل عن التورق فقال هو اخي الربا يعني اخو الربا كما ذكره في تيميه في مجموع السفر. وهناك بعض الشروط التي انفرد القانون الوضع بها فيها لبيع التخصيص ان يكون البائع تاجرا ومعتادا على بيع السلع بالتخصيص او يشكك بالبيع بتخصيص احد اعماله الأساسية كما في العقود التجارية وقانون التجارة، وأن لا يحل رأس مال عن 5000 جنيه أو ما يعادله الغرض التالي مرتدا ماليا يمنعه من التعدي أو يتوفر لديه سجل خاص لقيد العماليات المتعلقة بهذا البيع وفق النموذج الذي تقرره وزارة التجارة، ويكون عقد البيع مفرقا عن نسختين، وذلك حتما لماده النزاع الذي ربما صار بين المتعاقدين. ولم يستوفي البيع ما لا يقل عن 25% من ثمن السلعه نقدا عند التسليم بقدر حمايه من السلعه، ولا يقل القسط عن جنيه شهرا، ولا تزيد مده التقسيط المتلقي من الثمن المبيع عن سنتين ثلاث العقد، وان تكون اقساط الثمن متساويه بالمقدار، وان تكون منظمه تؤدي خلال فتره معقوله. وهذه الشروط لا تأباها نصوص الشريعة وقواعد عامة. أي الذي يمنع إذا تدايزهم بلده إلى أجل مثل التسبوح، قال فصل المسلمون على شروطهم. والنقل الثاني مقتضى البيع والتقسيط وتبعاته مقتضى ومقتضى عقد البيع وقال ملكية البيع للمشتري ومشيئة ثمن البيع. ولما تم ثمة البيع التخصيص مؤجلا فعليه لا يتم قصده عند التعاقد، غير ان ذلك يعطي البائع حق الاستماع من تسليم البيع. وهناك شروط، يعني حقوق للبائع وحقوق للمشتري في هذا البيع، وحماية المشتري بالتسليم وحماية البائع وغير ذلك. لكن يعني الآثار الجانبية للبيع بالتسليم أن الإنسان يتساءل في ذلك ويفحم نفسه ويأتي لأشياء في بيته زائدة أو غير ذلك، ويكتب على نفسه شيكات ويكون عليه دين كبير. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذلك، قال نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجاء. فهو حكم في النهار ونكد في الليل، ولا تحصى له النفس ولا العقل ولا العباد ولا قلب. فالدين مغمض وغمض، ولا يتساءل الإنسان في أن بيع التقسيط مباح وجائز، أن يتساءل في ذلك ويكثر من الديون على رأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفر الشهيد كل شيء إلا الدين. قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر فيما أنزل الله من التسديد في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتلف الله من أخذ أموال الناس تزيد الثلاثات عياذا بالله. ولما قدر على الرجل الذي مات دينه قال الآن برزت عليه في الدفن. الإنسان يعني يخاف على نفس العذاب أنه إذا مات ولم يقضي دينه، أو أن تعلق روحه في السماء، أو يقف يوم القيامة لا يجد ما يسد دينه يوم القيامة إلا من حسناته أو أخذ السيئات من صاحب الدين. الإنسان يتفكر على قدر استطاعته ولا يلجأ إلى ذلك إلا في الضرورة القصوى والحال الملح. الله تبارك وتعالى أن يفرج قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا، والحديث يطير بإذن الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم.